بسم الله الرحمن الرحيم. الطائع لله أبو بكر ابن المطيع في كما دراك موكا 363 مبكى 93. الطائع لله أبو بكر عبد الكريم بن المطيع أمه أم ولد ماما يكي لكل مجاكازي هل يزعن أبونا وكي دينا أن يتوزار. نزل له أبوه عن الخلافة بابا يكي لمعشي أما ما دراك أنا يا خليفة وعمره عمره وكي 43 سنة. فركب وعليه البرد فركب كم باندا مياما وعليه البرد كيوم يتاندا نقو يجو ومعه الجيش وكان جيش وبين يديه سبكة كيم بلياكي وكيبه هو سبكة كيم و خلع من الغدي كشياكي akavua huyo sabkatakin khilaa sultana mavazi ya utawala darajia tena وخلع من الغادي سبقتكين أكم غالي أكم با كشياك خلع السلطنة مفاز وتوالى وعقد له اللواء أكم فنجي بنديرا ولقبه أكم فلقب ينصر الدولة ثم وقع بين عز الدولة كشركة توكيا كتي عز الدولة سبقتكين وقول فدعا سبقتكين الأطراء كربانا كويت وتركي لنفسه كمسلحيك فأجابوه وكيتك ميتوك وجرى بينه وبين عز الدولة هروب يكتوكي فيتا كتي عز الدولة نيي. وفي ذي الحجة من هذه السنة كتك موز ذي الحجة مكاوه سنة 63 أقيمت الخطبة والدعوة بالحرمين لتلوى خطبة نميت حرمين في المعز العبيد وجليكم مكونو العبيد والعبيدي. وفي سنة 64 كتك موكا وستين ألنى قدم عبد الدولة بغدادا عبد الدولة ألفك بغداد نصرة عز الدولة لكم نصور عز الدولة على سبكتكين ذي دي يا سبكتكين. فأعجبته بغداد بغدادي كمبوتية وملكها أكيمينيك فعمل عليها واستمال الجنة فنكازي أبو بغدادي ناكشويش جيش لمنج مكونه فشغبوا جيش لكالتا فروغو على عز الدولة فأغلق باباه كفن قبلانكوات وكتب عمل الدولة عن الطائع إلى الأفاق Abdudaula akaandika ujumbe kutoka kwa Taia kupeleka sehemu mbalimbali ulimwenguni istikrari la amri, kwamba uongozi tayari umekwisha tulizana li ardhi daula, chini ya mamlaka ya ardhi daula. Fawaqaa baina Tai wa baina ardhi daula, katokea ugomvi kati ya wawili hao. Fakutiat lkhutbatu litai, hotuba kwa ajili ya Tai ikakatizwa, haikutolewa tena. Kwa hiyo ikakatizwa hutba kwa ajili ya Tai bisababi dhalika, sababu ya ugomvi huo. Bibaghdad ghairiha, huko Baghdad na maeneo mengine. Min yaumi al-ishirina min jamadi al-ula, tokea siku ile ya 20 mwezi wa Jumada al-ula. Ila an uidat fi ashri Rajab, mpaka iliporejeshwa tena hotuba mwezi wa Rajab tarehe 20. Wa fi hadhihi sana wa baadaa, katika mwaka huo na wa baada yake. Ghala rafdu wa fara bi Misra, ushia ulizidi, wafara na uka ukajaa na kufurika Misri na Sham, Mashriki, Maghrib. Nudi ya bikatu ya salati tarawihi, ukatolewa mwito wa kuikata sala ya tarawihi. Minjihati Ubaidiji, kwa upande wa hao Ubaidijini. Wafi sanati 65 nazala ruknu daula Ibnu Buwaihi, alijiondoa huyo ruknu daula ama biadihi mamaliki, kwenye tawala zilizo chini ya himaya yake. Biauladihi, na kuwaachia watoto wake. Wajaala liadhdi daula Farisa wa Karman, Faris na Karman akamwachia adhdi daula. Walimuayidi daula Raya wa Asbihana, akamwachia sehemu hizo mbili. Walifakhri daula Hamadhana wadi Nauri, akamwachia maeneo hayo. Fi Rajab minha amila majlis lhukmi fi dari sultani Zidawla, amila majlis al-hukmi, yaliunda baraza la maamuzi katika nyumba ya sultani Zidawla. Wajalasa qadhi al-qudati ibn Ma'ruf, akakaa huyo qadhi wa hakama na kutoa hukumu. Lianna izza ad-dawla iltamasa bidhalika liyushahida, alilitafuta hilo ili aweze kujionea majlis ya hukmihi, baraza la utoaji wa hukmu, kaifa huwa linavyokwenda. Afia, katika mwaka huo huo kanat waqa'atun baina izzi ad-dawla wa udhri ad-dawla, ilitokea tukio kati ya izzi ad-dawla na udhri ad-dawla. وأسر فيها غلام تركي أكاليليز كالبريكا كوسيري دوما كتروكي كم بريكا عز الدولة فجن عليه أكاوا أما باتوانا من دوازيمو واشتد حزنه زمياكي إكا كبوسانا wamtanaa min alakli, akakataa kula. Waakhadha fi lbukai, akawa ni mpakulia tu. Ihtajaba linnasi, na kujitenga na watu. وحرك على نفسه كيشاويشي نفسياك الجلوس كوكا الدستي كتك وظيفة ووزيري. كتب إلى عضد الدولة السنه ويرد الغلام إليه. أكم وانديكي عضد الدولة أمروديش إليم توم وكتروكي باكي ويتظلل ناجد لليشي وصار ضحكة بين الناس أكوى كيشكيش وكتياوات وعتب فيما ردعوى لذلك ذاك لوميما فما ردعوى لذلك لكني حقو قوما نقو أجا ومجنى لواما أليزوبيوا وبذل في فداء الغلام أكتوى كأجل كمكمبوا ويلي متومو جاريتين وجكازو ويلي عواديتين وقبيلة العواد كان قد بذل له في الواحدة إلكوا متولوا كأجل ياكي katika huyo mmoja katika hawa jakazi 100,000 dinari dinari 100,000. وقال للرسول المبيع جنبي ان توقف عليك في ردة تقوى في رده توقف عليك في رده كما تسيت كمرجيش هو توما فرد ما رأيت بس ويرجيش هيكي ونجكيونا ولا تفكر استفكار فإذا رضيت أن أخذه المرضي وكيشكوا هيكي وأذهب إلى أقصى الأرضي مهندي كتك أرضي أمبالي كبسوك فسي فرده عبد الدولة عليه عبد الدولة كمرديش إليه توما. وفيها أسقطت الخطبة من الكوفة إليانشوا هتوبة خوفة يزي الدولة كوتوب كواجيليا ويوزي الدولة قيمة لعضل الدولة يكاويك وساسا كوتوبة كمتاجنا كمزغمزة عضل الدولة. وفيها مات المعز لدين الله العبيدي صاحب مصر كيونغوز ومصر أول من ملكها من العبيديين وكوانزا ndio wa kwanza kuitawala Misri minalubaidihina wakama bilamri baadahu binuhu Nizar. Madaraka alishikwa baada yake na mwanae Nizar walukiba akapewa jina la Al-Aziz ili maarufu hiyo. Wafisanati 66 mata almuntasiru billahi alhakamu ابن الناصر لدين الله الأموي صاحب الأندلس طالق وكينغوزي وأندلس وقام بعده ابنه بعدك مذاك الشيك ونمناه المؤيد بالله هشام. وفي سنة 67 التقى عز الدولة عضل الدولة ولكتان عز الدولة نعضل الدولة فظفر عضل الدولة أكاشين دم بمبانو ويعضل الدولة أخذ عز الدولة أسير أكمشكوا عز الدولة كما ماتيكا فقتلاه أكموه بعد ذلك. خلع الطائي وعلى عمر الدولة خلع خلع سلطان أكمب مفازي يوتوالا توجه وتوجه بتاج المجوهري أكمبك كفية كفلم إليه تيوى ما فيتو بثماني طوقه وكمفك تاي وصوره وكمفك بانجيري وقلده سيفا كمفك شنغوني وبانغا وأخذ له لواءين بيده كمفنجيه بندرا مبيلي كم كنواك هما مفضل موجة كتيا بندرا هزو مبيلي متنجلزو كفيدا على رسم الأمراء كما wanavyofanywa maamiri kwa kufuata itifaki ya maamiri. Walakhir madhhabu ala rasmi walati lahadi, nyingine madhhabu ilitengenezwa kwa dhahabu kama ilivyo itifaki ya warithi wa utawala walati lahadi. Walam yuqad hadha al-liwan, bendera hii haikufungwa ثاني لغيره كما قلنا قبله قبل يدي. وكتب له عهد المندكية كتب وقرية بحضرته وكسوم بليك ولم يبقى أحد إلا تعجب حكونا ريباك يسبقوا إشانك ولم تجري العادة بذلك أنها يكون كوائدا كتوكيهلو إنما كان يدفع العهد إلى الولاة بحضرة أمير المؤمنين هو أكيوتوا مكتابا مقباليانو كوابوالي بيانغوز مبيري أمير المؤمنين إذا أخذه قال أمير المؤمنين هذا عهد إليك كيف تشكوها أمير المؤمنين نسيما هوني مكتب وانغو كواكو فعمل ميه وتميه. في سنة 68 أمر الطائع بأن تضرب الدبادب اليموره يطائع جيبيغو انغوما على باب عضل الدولة ملانغوني كوضل الدولة في وقت الصبح والمغرب والعشاء ويخطب له على منابر الحضرة كتك من كسانيكو يواتو لأغذرية بس يتولي وخطبة كواجر يكي كاز قال ابن الجوزي وهذان أمران عين مامب ماويلي لم يكون من قبله كتكتكيا قبل ياكي ولا كتلقى لولاة العهود آية كباتا كتميكا وتوالى ورفة وتوالى. وقد كان معز الدولة أحب أن تضربه الدبائد alikuwa amependa huyu kupigiwa ngoma bi Madina salam sala al-Muti fi dhalik akamuomba Muti hilo falam yadhal lahu al-khusu wa ma hadhi amru ad-dawla bi dhalik sasa hakulipata hilo la kupigiwa ngoma illa liyadhafi amri al-khilaf sababu kwa sababu ya madaraka na nguvu za ufalme na utawala kudhoofika. Ofisana titisi ino siti na wana darasulu lazizu alikuja mjumbe wa azizi wa Misri, sawi Misri, ila Baghdada, Baghdadi. Sala adhla dawla ataya, kamuomba adhla dawla ayazida fi akabi, atika lakabu zaki haongeze tajul milla. Ujadid al-khula, alai, na ampatie mavazi mapya kiwe. Tawala, oilbisu kutaja na mbanishi kofi ya kifalki. Fajaba huwa kamkubalia. Wajala sattayu ala sari, tawaya kakaa kwenye kitanda kile cha fakhri, cha kifalme. Hawla humia tuswisi. Suwifi wa zina, na pembeni kukiwa na panga mia na mapambo. Baina ya dhahi Musafu Uthman, bila yake kuna Musafu Uthman. Wala kati fihi boda, kwenye bega lake kuna kama kilemba hivi, nguo ya kujitanda. Biadi hilkadhi, mkono nikashika bakora. Huwa mutakalid bisaifi Rasulillah, akiwa amebeba upanga Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wadhuribat sitara, ikawekwa pazia. Baathaha Audhatu Daula, iliyotumwa na Audhatu Daula. Wasala antakuna hijaba litai, kaomba iwe pazia kwa tai. Hata la yaka alaihi ainu, ili asionwe na jicho la yoyote minaljundi katika askari kabla ye kuwaona. Dakhala latraku wa dilam au dilam na atraku watukuki, akaingia. Walaisamaa ahadi minhum hadidu, hakuna yote miongoni mwao wakiwa na chuma. Waakafa lashraf wasabu lmarati, mamwinyi na wenye vyeo wakasimama minaljanibain. Maadhina liaudhi daula fadakhala, kisha akaruhusu. Asema thumaadhina liaudhi daula fadakhala, akamruhusu akaingia. Rufiat sitara, ikanyanduliwa pazia. Wakabala adhuru daula larda, Audhatu Daula kaibusu ardhi. Fartaa zai ziyadu lkaidu lidhalik, kaingia hofu. Fartaa manaki irtaha, akaona starehe. Ziyadu lkaidu lidhalik, yule kamanda wake tendo hilo. Kala Audhatu Daula kamwambia, ma hadha ayuha almalik, hadha huwa Allah, kinachokifanya ndio Mungu. Altafata ilayhi wa qala, hadha khaliqan khalifatullahi fil ardhi, ni khalifa wa Mungu. Thumma istamara yamshi wa kabbala al ardha, kisha akaendelea kutembea akabusu ardhi saba marat. Altafata tayu ila khalis al khadid, akageukia yule mtumishi anayemhudumia aliye na imani naye sana. Khalis yistadnihi, msogelee. Fasaida Audhatu Daula akapanda, Audhatu Daula fakabala al-ardha maratain, qala lahu idhan udnu ilaya, sogea. Fadana wakabala rijlahu, akaubusu mguu. Wathan anatau yaminahu alayhi, amarahu tai, akakunja mkono wake wa kulia na kumwamuru. Fajalasa ala alkursi, akakaa juu ya kiti. Baada an karara alayhi, baada ya kulirudia hilo, baada ya kurudia neno kaa, huwa yastafi, huku akiwa hataki yule anayeambiwa kae. Fakala lahu aksamtu alayka la tajlisanna, na kuapia wallahi kaa. Wakabia kabla ya kursia, akakibusu kiti wa jalasa akakaa. Qala lahu tayo, qad ra'aytu an ufawidha ilayka, nimeona nikupe ma wakala Allahu ilayya, majukumu ambayo Mungu kanipa. Min umuri ra'iyya, mambo ya ra'iyya. Fi sharqi al-ardi wa gharbiha, mashariki na magharibi. Wa tadbiriha fi jami'i wajihatiha, na mipango yake katika sehemu zote. Siwa kha sati, isipokuwa yanaonihusu mimi. Wasbabi, na sababu zangu. Watau watawala dhalika, shika madaraka hayo na usimamie. Fakara yuinuni llahu ala taati maulana, Mungu atanisaidia kumtii mola wetu amiri mwaminina. Wa khidmatihi, mpenzi wetu na kiongozi wetu, na kumtumikia. Thumma fadha alaihi alkhula, kisha akamvika mavazi ya madaraka. Wansarafa, akaondoka.